السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سبحانه أشكره وأمجده تمجيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فبالتقوى يدرك المطلوب ويدفع المرهوب وتفرج الكروب. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن في تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إضات وعبر، ومن أعظم أحداث حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وللمسلمين عموماً حدث هجرته صلوات ربي وسلامه عليه من مكة إلى المدينة، حيث كان هذا اليوم يوما فارقا مميزا بين أولياء الله وأعدائه، جعلها الله تبارك وتعالى مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله وإظهارا للمسلمين. فمن معين الهجرة تؤخذ الدروس، ومن أحداثها تستلهم العظات والعبر. وأول العظات والعبر أن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة، والأيام دول. قال الله جل ثناؤه: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثم تكون الدولة للمؤمنين والغلبة لأولياء الرحمن المتقين. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن العظات والعبر أن الدين أغلى شيء عند المسلم، فينبغي أن يقدم على كل شيء في حياة المسلم. فالدين أولى من النفس والأهل والمال والوطن. من فقد الأهل فسيجد أهلين في الجنة، ومن فقد المال يدخل الجنة قبل الأغنياء 500 عام، ومن فقد الوطن يجد أرض الله الواسعة، لكن من فقد الدين فقد كل شيء. فالدين مقدم في حياة المسلم، ولهذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأهل والمال والوطن في سبيل ابتغاء مرضات الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن العظات والعبر أن الله تعالى لا يتخلى عن نصرة أوليائه وخذلان أعدائه. وإن اشتدت الخطوب وعظمت الأهوال ومهما كاد الأعداء ومكروا، فإن عاقبة كيدهم إلى ضلال، ونهاية مكرهم إلى خسران وزوال. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا تيأس أبدا مهما كان الحال واعلم أن الله ناصر دينه. عباد الله، مما يستلهم من العظات والعبر من الهجرة المطهرة أن المؤمن لا يفرط في الأسباب مهما كان تعلقه بالمسبب عز وجل، بل يخطط ويخطط، وذلك من تمام التوكل على الحي الذي لا يموت. ولقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته طريقا معاكسا للمدينة، واتجه جنوبا اتقاء لطلب المشركين، وأوى إلى غار ثور ملجأ، واستأجر هاديا ماهرا خريتا بالطريق، وأمنه على راحلتين له ولأبي بكر رضي الله عنه، وحمل معه الزاد للطريق. وتأملوا أيها الكرام في هذا الموقف العظيم، حين جدت قريش في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يتتبعون آثار أقدامه بواسطة القافة حتى وقفوا على الغار. فقال الصديق رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. إنها الثقة العظيمة بالله في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصدق الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وفي هذا بيان لفضل الصديق رضي الله عنه، إذ اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في أصعب المواقف وأخطر الأحوال، وفيه إثبات صحبته بنص القرآن، وفيه دليل على أهمية حسن الصحبة، حيث اختار النبي عليه الصلاة والسلام من كان يحبه من الرجال كثيرا. وفيه دليل على عظيم تضحية الصديق، فلم يقل: إنك مطلوب وإني أخاف. إخوة الإيمان، من العظات والعبر التضحية والفداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه وهاجر ولم يبالي بطلب المشركين وكيدهم ومكرهم، وضحى الصديق فاختار صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وضحى علي رضي الله عنه فنام في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل صحابي ضحى بما يقدر وبما تيسر. ولنتأمل في شأن سراقة بن مالك الذي خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا به يرى سواد رجلين وهما النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، وإذا به قد قرب غاصت يدا فرسه في الأرض، ثم زجرها فنهضت، ثم غاصت مرة أخرى، فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما أن أرد عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يخفي خبرهما، ففعل. فلنتأمل إلى عناية الله وحفظه لرسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، إذ خرج سراقة بن مالك أول النهار جاهدا عليهما طالبا رؤوسهما، وصار آخر النهار حارسا لهما معميا عنهما. وفيه دلالة على الثبات على الأمر، فما تزحزح النبي صلى الله عليه وسلم ولا خاف، لأنه يعلم أن الله معه. في هذه الهجرة المباركة تجلت معاني المحبة والإخاء، ومن أدل صوره ما كان يفعله الأنصار إذ لما سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بهم يخرجون كل يوم من الغداة إلى الطريق القادم من مكة حتى يصبح حر الظهيرة هو الذي يردهم. وحين بلغهم قدوم المدينة ثاروا إلى السلاح وتلقوه بسرور لا يوصف، حتى سمعت الرجة والتكبير في المدينة فرحا بقدومه وابتهاجا لرؤيته. يقول أنس رضي الله عنه: كان أضوى شيء وأنوره يوم قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال فيما رواه الدارمي وغيره. وبقي صلى الله عليه وسلم حين مقدمه في بني عمرو بن عوف في منطقة قباء، فبنى لهم مسجدا، ثم ركب راحلته إلى المدينة بعد وصوله أسبوعا، والناس يتسابقون إلى خطامها، كل يقول هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، وهو يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، حتى بركت في موضع المسجد النبوي. فيا لله، ما أعظم حب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعنا جميعا بهدي سيد الثقلين، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لعباده المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينصر من يشاء من عباده، وهو خير الناصرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، جهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه الذين آووا ونصروا وجاهدوا وصبروا، وسلِّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. إخوة الإسلام، إن أول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزوله المدينة في أخواله بني النجار إقامة المسجد النبوي في الموضع الذي بركت فيه ناقته عليه الصلاة والسلام، وساهم في بنائه بنفسه، فكان ينقل اللبن بالحجارة ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وجعل المسلمون ينقلون معه اللبن ويرتجزون: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. إن هذا لبرهان عملي ملموس على التعاون والمحبة والتضحية في مجتمع مختلف الألوان مختلف الأنساب، ألف الله بين قلوبهم، وكان ذلك بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناء مسجد قباء ومسجده الشريف. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. إن في ذلك إشارة إلى مكانة المسجد في حياة المسلمين، ودلالة على أهميته في حياة المسلمين وفي الدعوة إلى هذا الدين. فلقد كان المسجد منارا للعلم، وروضة للعبادة، ومكانا للألفة والمحبة والمودة. وفي مواخاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمل الثاني الذي قام به بين المهاجرين والأنصار، وما لقيه المهاجرون من إخوانهم الأنصار من نصرة ومحبة وبذل ومواساة، حتى وصل بهم الحال أن الله أخبر عنهم ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى عظيم الإيثار، هذه أراضينا وزروعنا ونخيلنا، اقسمه بيننا وبين إخواننا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا الإخاء الحقيقي المبني على الأخوة في الله ذابت عصبيات الجاهلية، وظهرت فيه معاني الإيمان الجلية، وتساقطت جميع الفوارق الظاهرية، وأصبح الولاء والبراء للإسلام والمسلمين. وقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمله الثالث في أول مقدمه، بعهد العهود مع من في المدينة من المشركين ومن اليهود وما بين المسلمين، فأصبحت دولة الإسلام أول دولة أقامت وثيقة للتعايش السلمي، فكان اليهودي يعيش في ظل الإسلام حتى حصل منهم الخيانة فأمكن الله منهم المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وأهله، وذل الشرك وأهله، وارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم وفق أميرنا ولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.